فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً سمعناه من خارج والله سمعناه من خارج لله مولانا ده ما هوش كلام فرض الاولان الله يخليك بس سمعناه من خارج نفس المقام اللي هو عشان التحريم اللي فيها شغل كتير لله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم ما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما

Amen.

فمصر جهة فنفقنا فيه روحنا وما أولنا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا Thank you. يومئذ تعرضون لا فمنكم خافية فأما من أوتي كتابه فهو في يمين